إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون عباد الله، حديثنا في هذه الجمعة عن وسائل التواصل الاجتماعي التي جعلت الناس في تواصل ليس له نظير من قبل، يتواصلون في كل مكان وفي كل وقت، ويتواصلون من كل جهة وبكل وسيلة وطريقة، محادثات كتابية ومحادثات صوتية ومحادثات مرئية، فنقلت الناس نقلة كبيرة، وصارت هذه الوسائل جزءا من حياتهم، وتدخل في كثير من شؤونهم ومصالحهم الدينية والدنيوية، فأثرت تأثيرا عظيما عليهم، وصارت هذه الوسائل سلاحا ذا حدين، له جوانبه الإيجابية وله جوانبه السلبية، له نفعه وله ضرره، له خيره وله شره. ولعلي أسلط الضوء على شيء من خطر هذه الوسائل حتى لا نقع في هذه الأخطار، من باب قول حذيفة بن اليمان كما في الصحيحين، قال رضي الله عنه: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. ومنه أخذ القائل قوله: عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه، ومن لا يعرف الشر من الخير ومن لا يعرف الشر من الخير يقع فيه. فمن هذه الأخطار وهذه الشرور التي أثرت فيها وسببتها هذه الوسائل، وسائل التواصل الاجتماعي، نشر العقائد الفاسدة، فنشرت عبر هذه الوسائل العقائد الفاسدة، ونشر عبر هذه الوسائل الكفر بأنواعه، كفر الشرك بالله وعبادة غير الله تبارك وتعالى، وكفر الإلحاد والزندقة، وكفر التنصير، وكفر التعطيل، تعطيل الأسماء والصفات، وكفر الاستهزاء والسخرية بدين الله تبارك وتعالى، وبالله عز وجل، وبرسوله صلى الله عليه وسلم. ونشرت عبر هذه الوسائل الشركيات والخرافات والخزعبلات من الكهانة والسحر والتنجيم والعرافة وغير ذلك من أنواع ادعاء علم الغيب. ونشرت عبر هذه الوسائل الغلو والتطرف والإرهاب. ونشر عبر هذه الوسائل دعاة السوء والضلالة. ونشرت عبر هذه الوسائل الأكاذيب والأباطيل. على رسول الله صلى الله عليه وسلم تنشر الأحاديث المكذوبة على نبينا صلى الله عليه وسلم، فيظن كثير من الناس أنها من الدين، وهي أباطيل وخرافات وخزعبلات، ونشر الرفض والتشيع والاعتزال والتجهم والأشعرية والصوفية وغير ذلك من أنواع البدع، فوقع كثير من الناس في هذا الخطر العظيم، وقعوا في الكفر، وقعوا في الإلحاد والزندقة، وقعوا في البدع والخرافات، وقعوا في الشعوذة والسحر والكهانة والتنجيم، وقعوا في التنصير، وقعوا في الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك لجهلهم وضحالة علمهم وبعدهم عن المساجد وعن العلماء وعن المشايخ وعن طلاب العلم وعن حلق الذكر. فالحذر غاية الحذر من الوقوع في هذا الخطر العظيم الذي تبثه وسائل التواصل الاجتماعي، واحرص على دينك فإنه رأس مالك وأغلى ما تحافظ عليه، ولا تأخذ من هذه الوسائل إلا ما كان منها موثوقا مأمونا، إن هذا العلم دين، فلينظر أحدكم عمن يأخذ دينه. ومن أخطار هذه الوسائل وشرورها الوقوع في الفتن ونشر القلاقل. هذه الوسائل نشرت الفتن بين المسلمين، تدعو إلى الثورات وتدعو إلى الانقلابات وتدعو إلى العنصرية والمناطقية، وتبث روح الكراهية والبغضاء بين المسلمين. ناشطون يبثون هذه الفتن عبر هذه الوسائل، ناشطون لهم الشهرة ولهم المتابعون الكثر، يبثون العنصرية، يبثون المناطقية، يبثون الكراهية، ينشرون الأكاذيب والإشاعات، يتهمون الأبرياء ويشوهون السمعة، ووراءهم الأعداء من الرافضة والإخوان واليهود والنصارى، يمولونهم ويدعمونهم حتى يمزقوا هذا المجتمع ويجعلونه شذر مدر. فالحذر، فالحذر أن تسقط في هذا الخطر الذي تبثه وسائل التواصل الاجتماعي. ومن الشرور والأخطار التي تبثها والتي توقع فيها هذه الوسائل العقوق، العقوق يا معشر الأبناء والبنات، العقوق يا معشر الأولاد. يظل الولد ذكرا كان أو أنثى على وسائل التواصل وأبوه يناديه وأمه تناديه فلا يلبي نداءهما، يظل على وسائل التواصل ولا يجيب دعوتهما، ينشغل بها ولا يقوم بخدمتهما. فأذكره بجريج الذي لم يلبي نداء أمه لانشغاله بصلاة نافلة، فابتلاه الله عز وجل بتلك الفتنة وتعرض للإهانة والضرب لأنه لم يلبي نداء أمه لانشغاله بصلاة، فكيف بالذي ينشغل بوسائل التواصل عن نداء أبيه وأمه وعن طاعتهما وخدمتهما. وهكذا بعض الأولاد ربما كان مع والديه أو مع أحدهما فيظل منشغلا بهذه الوسائل، حاضر بجسده وغائب بروحه وعقله وقلبه، فليس هذا من الأدب مع الوالدين. إذا كنت بحضرة والديك أو بحضرة أحدهما فأغلق جوالك وأقبل على والديك بكليتك، واستغل قبل أن يفارقا الحياة، فتتمنى لحظة لحظة أن تجلس معهما. والشيء بالشيء يذكر، الجليس مع جلسائه، فبعض الجلساء يجلس مع جلسائه فينشغل بجواله ومع وسائل التواصل، فهذا ليس من الأدب، فهذا ليس من أدب المجالس، بل الأدب أن تنشغل بجلسائك وتتبادل معهم الحديث. فإذا كان هناك شيء ضروري تريد أن تفعله في هذه الوسائل فلتطلب الإذن من جلسائك. ومن شرور هذه الوسائل معاشر المسلمين وأخطارها أنها ألهتنا عن عبادة الله، ألهتنا عن طاعة الله، ألهتنا عن ذكر الله، ألهتنا عن قراءة القرآن، انشغلنا بها ليلا ونهارا صبحا ومساء، حتى في المساجد ونحن على وسائل التواصل، حتى بين الأذان والإقامة ونحن على وسائل التواصل يقام الدرس ويتلى العلم، وبعضنا منشغل بوسائل التواصل، بل ربما صلى وانتهى من صلاته مباشرة يأخذ جواله لينظر ما هي الرسائل التي جاءته أثناء الصلاة، فينشغل عن ذكر الله، يريد أن يقرأ القرآن، فإذا به يفتح جواله لينظر في هذه الرسائل فينشغل عن قراءة القرآن، المصحف في حجره والجوال في يده. شغلتنا هذه الوسائل عن ذكر الله وصدتنا عن قراءة القرآن، فصارت للأسف الشديد من هذه الجهة صارت جندا من جنود إبليس، الذي قال الله فيه إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أنتم منتهون؟ ومن شرور هذه الوسائل وأخطارها أنها قربت بين الرجال والنساء، قربت الشباب من الفتيات، وسهلت أمر الخلوة بين الرجل والمرأة وبين الشاب والفتاة، سهلت أمر الخلوة، فكثير من شياطين الإنس، من الرجال، من الشباب، شياطين من شياطين الإنس، من شياطين الإنس يدخلون على الفتيات وعلى النساء من هذه الوسائل، إما بأسماء مستعارة أو بأسماء صريحة، فيظل يحادثها فتنبسط معه في الحديث، وربما وعدها بالزواج يخدعها فتقع في حبائله وتبني قصورا على خيال وعلى أوهام، وربما أرسلت له الصور، ربما أرسلت له صورها فيبتزها ويهددها في عرضها حتى ترتكب معه الفاحشة. فيا معشر النساء انتبهنا لهذا الأمر جيدا، انتبهنا لهذا الأمر جيدا. وتطبيقات لا تحتاج إليها النساء، لا تنزلها في جوالها، كسناب شات وتيك توك وغيرها من التطبيقات التي لا حاجة لها، لا حاجة لها، حتى لا تقع في مصائد ذئاب البشر وشياطين الإنس وشياطين الجن الذين يزينون الفواحش بيوت بيوت أو بعض البيوت تئن بالمآسي من جراء هذه الوسائل، وسائل التواصل. اللهم احفظ نساءنا ونساء المسلمين. أقول ما تسمعون، أستغفر الله لي ولكم إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أيها المسلمون عباد الله، فمن الصعب أن نرفض هذه الوسائل، من الصعب جدًا، وقد صارت جزءًا من الحياة ودخلت في كثير من الشؤون وترتبت عليها كثير من المصالح الدينية والدنيوية، لكن الذي يجب علينا أن نزرع في أنفسنا وأن نزرع في من هم تحت يدنا مراقبة الله جل وعلا والخوف من الله تبارك وتعالى وتعظيم الله جل وعلا في القلوب وتعظيم الله جل وعلا في السر قبل العلانية وفي الغيب قبل الشهادة وحيث لا يراك الناس قبل المكان الذي يراك فيه الناس. لا بد أن نزرع هذه المراقبة في أنفسنا وفي قلوب من هم تحت يدنا من النساء والأولاد من البنين والبنات، ولنتذكر أن ما نكتبه ولنتذكر أن ما نعلق به في هذه الوسائل وما نكتبه في هذه الوسائل وما تحصل فيه المشاركة وما يحصل فيه الرضا وما يحصل فيه الإعجاب في هذه الوسائل كل ذلك مسطور وكل ذلك مكتوب عند رب العالمين، مكتوب في صحيفة عملك يوم تلقى ربك تبارك وتعالى. لا تخفى منكم خافية، إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. كل ما تقوم به في هذه الوسائل سواء رآك الناس أم لم يروك، كل ذلك ستجده مكتوبا في صحيفة عملك يوم تلقى الله جل وعلا. ما لهذا الكتاب؟ وقالوا ما لهذا الكتاب؟ لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. كل تعليق علقت به، كل كتابة كتبتها، كل إعجاب أعجبت به، كل إعجاب لمنشور أعجبت به، كل رضا، كل نظر لمقطع أو لشيء مما يغضب الله تبارك وتعالى، كل ذلك مكتوب في صحيفة عملك. وستقف بين يدي الله يكلمك الله، ليس بينك وبينه ترجمان. تنظر أيمن منك فلا ترى إلا ما قدمت، وتنظر أشأم منك فلا ترى إلا ما قدمت، وتنظر تلقاء وجهك فلا ترى إلا النار. فاتقوا النار، فاتقوا النار يا عباد الله، ولنتب جميعا إلى الله عز وجل. ومن كان في جواله ومن كان في هذه الوسائل التي يقتنيها والتي ينزلها في جواله شيئا يغضب الله، إذا كان فيها شيء يغضب الله تبارك وتعالى، فبادر إلى محوه وبادر إلى إزالته وبادر إلى حذفه، وتب إلى الله واستغفر ربك تبارك وتعالى، وأقلع وتب واندم على ما فات، واعزم على ألا تعود قبل أن ينزل بنا الموت. قبل أن ينزل بنا الموت يا عباد الله، من يرضى أن يموت ثم ينظر في جواله فإذا به منشورات الكفر، فإذا به تغريدات الإلحاد والزندقة، فإذا فيه منشورات البدع والخرافات، فإذا فيه مقاطع الخلاعة والصور الإباحية؟ من يرضى يا عباد الله أن يموت وفي جواله هذه الأمور؟ فلنتق الله تبارك وتعالى، ولنتب إلى الله عز وجل، ولنسارع إلى محو ذلك من جوالاتنا وإلى حذفها وإزالتها، وأن نستغل هذه الوسائل فيما يعود علينا بالنفع في نشر دين الله. ما صح من سنة رسول الله وما صح من دين الإسلام، ننشر هذا الخير فيكتب لنا الأجر وتكتب لنا أجور من ينتفع بهذه المنشورات الطيبة. نتعاون على البر والتقوى في نشر المحبة والألفة، في نشر ما يقوي الروابط وما يقوي الأخوة. نتعاون على التحذير من الباطل وأهل الباطل والبدع وأهل البدع والانحراف وأهل الانحراف. نتعاون من خلال هذه الوسائل، وسائل التواصل، على البر والتقوى كما أمرنا الله عز وجل بقوله سبحانه: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. اللهم إنا نسألك التوبة النصوح، اللهم إنا نسألك خشيتك في الغيب والشهادة، اللهم إنا نسألك كلمة الحق في الغضب والرضا، اللهم إنا نسألك أن تؤمن روعاتنا وأن تستر عوراتنا. اللهم آمن روعاتنا واستر عوراتنا. اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا واهدهم لما فيه صلاح البلاد والعباد. اللهم أصلح هذه البلاد وسائر بلاد المسلمين. اللهم أصلح هذه البلاد وسائر بلاد المسلمين، واجعل لنا وللمسلمين من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل عسر يسرا، ومن كل بلاء عافية. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك سريع قريب مجيب الدعوات. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.